بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب الخامس عشر من أبواب كتاب التوحيد. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره، انتهى كلامه. هذه جملة مفيدة جدا فيما يتعلق ببيان أن التوحيد يختلف عن غيره، وأن الشرك يختلف عن غيره من المعاصي. فأعظم أمر هو التوحيد، وأعظم نهي هو الشرك، ودل ذلك على أن ثم فوارق بين الذنوب والأوامر. قال: فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره، ولذلك لا يعذر أحد بالجهل بالتوحيد مطلقا، لا يعذر أحد بالجهل بالتوحيد مطلقا، ولا يعذر أحد بالوقوع في الشرك الأكبر مطلقا. وعلى ما مر معنا كذلك فيما يتعلق به بالشرك الأصغر على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى كثيرة جدا كتاب والسنة. فتوحيد الربوبية من أكبر وأعظم براهينه، أعظم برهان ذكره الله عز وجل وأبدى وأعاد فيه بالكتاب، وهو مما يدرك كذلك به بالعقل، هو ما يتعلق بالربوبية. وكذلك معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله تعالى. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله، بيان حال المدعوين من دون الله، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. قوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ، استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين في عبادته مع الله من لا يخلق شيئا، من لا يخلق شيئا. ويعبر أحيانا بمن وأحيانا بما، ولا فرق من حيث الحكم، من لا يخلق ما لا يخلق. وإن كان الأصل في من أنها للعاقل فيلحق بها غير العاقل، والأصل في ما أنها للعاقل ويلحق بها من يعقل، لا فرق بينهم، لأن المراد ما علل به الحكم وليس المراد كونه عاقلا أو لا. فالحكم حينئذ في إبطال عبادة ما سوى الله تعالى لا لكونه جمادا والعاقل حينئذ ينظر فيه بحسب، لا، إنما المراد به صرف العبادة لغير الله تعالى بقطع النظر عن كونه جمادا، عن كونه صالحا، عن كونه عاقلا إلى آخره. فإذا عبر بمن فأريد به العاقل ابتداء ويلحق به غير العاقل بالجامع المذكور في نفي عبادة من علق على من. وإذا قيل بالعكس فالحكم كذلك. إذن في الآية جاء ماذا؟ ما. حينئذ لما كان المراد هنا الأصنام، خطاب لجملة كفار قريش، عبر بما، وأحيانا يعبر بمن، وكلاهما حكم صحيح. إذن أيشركون ما لا يخلق، فيه استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى من لا يخلق شيئا، وليس فيه ما يستحق به العبادة. فإذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم، بطلت عبادتهم له. وتقرر أن الخالق سبحانه المتصف بهذا الوصف وهو من خصائصه جل وعلا أنه المستحق للعبادة وحده. أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا، نكرة في سياق ها. أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي. أين النفي؟ لا يخلقه. إذا لا يخلق شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أدنى ما يستحق أن يطلق عليه أنه شيء، وهم يخلقون. وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص، أي ومن أشركوه مع الله تعالى في عبادته مخلوقون، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا، نفي الاستطاعة وهو أبلغ من نفي النصر. لا يستطيعون لهم نصرا، لو قال لا ينصرونهم يحتمل ماذا؟ أنهم مستطيعون لكن لم يستطيعوا النصر، لم يقدروا على النصر المباشر، ولكن نفى الاستطاعة فدل على أن أصل القدرة منفية. لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا، إذا نفي الاستطاعة يستلزم نفي النصرة، وأما نفي النصرة لا يستلزم نفي الاستطاعة. صحيح، قد يستطيع الإنسان بقدرته أن ينصر لكنه لن ينصر لسبب ما، ولكن نفي الاستطاعة يدل على أن القدرة منفية من أصلها. فنفي الاستطاعة هنا أبلغ مما لو قال لا ينصرونهم، لأن نفي النصر لا يستلزم نفي الاستطاعة. ولا أنفسهم ينصرون، أنفسهم ما إعرابه؟ مفعول به مقدم. ولا ينصرون أنفسهم، ولا ينصرون أنفسهم، وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، وهما لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ونصر نفسه، لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا عن أن ينصر عابديه، وذلك برهان قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله تعالى. فبين الله تعالى في هذا المقام أن هذه الأصنام وهذه الآلهة عاجزة عن أن تنصر وعن أن تدفع عن نفسها، ونفى كذلك أنها تخلق بل أثبت أنها مخلوقة. هذه أربع صفات تدل على العجز والنقص. أولا قال أن يشركون ما لا يخلق شيئا، ثانيا وهم يخلقون يعني هم مخلوقون، كل مخلوق يكون ناقصا باعتبار أنه كان عدما ثم وجد، فهو مفتقر إلى غيره في وجوده وفي الديمومة كذلك. ثم ثالثا ولا يستطيعون لهم نصرا، ورابعا ولا أنفسهم ينصرون. عكس هذه الصفات من خصائص الربوبية، عكس هذه الصفات من خصائص الربوبية، لأنك كيف تثبت خصائص الربوبية بما أثبته الله تعالى لنفسه على وجه الخصوص، وثانيا ما جاء فيه إبطال كون هذه العبادة متوجهة إلى مستحقيها، لأنك إذا عرفت ما تميز به بين الخصائص وغيره ينبني عليه مسألة عظيمة، وهي أنه إذا وضع أو وصف هذا الشيء لمخلوق صار شركا أكبر، يعني يعتبر تسوية بين المخلوق والخالق. فهنا قال ماذا؟ ما لا يخلق شيئا، إذا لو أثبت أن ثم خالقا مع الله عز وجل حينئذ أضاف إليهم ما هو من خصائص الربوبية فصار مشركا، هذا ليس فيه جدال وليس فيه نقاش، كل من أثبت لي مخلوق أنه يخلق شيئا على وجه إيجاد من عدم على وجه الذي مر معنا فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر، وكفر معلوم من الدين بالضرورة إذا أثبت ذلك الوصف لي لولي نحوي. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، فالذي ينصر ويقدر على ذلك ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل. ولا أنفسهم ينصرون، فالله عز وجل يدافع عن نفسه ويدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق، عبر هنا بما لأنها جماد ويلحق بها ماذا؟ من، لأن هذه الأوصاف كما أنها تصدق على الجماد كذلك هي صادقة على العقلاء. ما لا يخلق أفرد الضمير هنا مراعاة للفظ ما شيئا وهم يخلقون، إذن شيئا هذه نكرة في سياق النفي. قال الشارح وهذا مما احتج به تعالى على المشركين، يعني جعله حجة، وإذا جعله حجة صار ماذا؟ صار مستلزما لتوحيد العبادة. كل ما جعل حجة معناه حجة في ماذا؟ في إقرارهم بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية هذا قد أقر به المشركون في الجملة كما مر مرارا، بقي ماذا؟ بقي الإقرار بتوحيد العبادة وأن الله تعالى هو المستحق وحده دون ما سواه لأن يعبد. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة، لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء، يعني الأصنام مع كونها معبودة هي كذلك مخلوقة لله عز وجل. قال فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده جل وعلا، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا إذا ثبت أنه عبد، حينئذ العبد لا يكون معبودا، وكل مخلوق فهو عبد إما بالاختيار وإما بالاضطرار، إما بالاختيار وإما بالاضطرار. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، وعرفنا أن النفع وملك النفع ودفع الضر هذا من خصائص الربوبية، ولذلك كثيرا ما ينفي الله تعالى عن هذه المعبودات بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، وهذا يدل على أن الذي يثبت له النفع والضر هو الله عز وجل، والمراد به ابتداء لا أنه يكون على أيدي الناس. قال أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم تدل على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى، وهذا كله مما يدرك ابتداء وبداهة، بمعنى أنها كونها مخلوقة هذا لا يحتاج إلى تقرير، هذا مدرك بالحس بل بالفطرة بل بدلالة العقل الصريح. حينئذ كل من عبد سوى الله تعالى فقد قامت عليه الحجة بإقراره بكون هذه المعبودات مخلوقة أو لا، لأنه تقرر هنا ماذا؟ إقامة الحجة بالاعتراف بأن الذي يخلق وحده هو الله عز وجل، وأن هذه المعبودات مخلوقة لله عز وجل، وهذا يدركه كل من عبد غير الله تعالى من المشركين الأولين ومن المتأخرين. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون أي دعاء مسألة ودعاء عبادة، من دونه أي من سوى الله تعالى، ما يملكون من قطمير ما نافية، ويملكون هذا فعل مضارع جاء في سياق النفي فيعم، يعني أدنى ما يكون ملكا فهو منفي، أدنى ما يكون ملكا فهو منفي. ثم متعلق الملك هو قوله من قطمير، قطمير وهو القشر على النواة، ومن هذه حرف جر زائد، وقطمير مفعول به، ما يملكون قطميرا، ما يملكون قطميرا، حينئذ جاءت من فصار نصا في العموم، صار نصا في العموم. والذين هذا مبتدا، وجملة ما يملكون خبر المبتدا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، هذا مبتدا وبدل وخبر، ذلكم ربكم مبتدا وخبر، له الملك، الملك له، صحيح الأصل الملك له، فقدم وأخر من أجل إفادة القصر والحصر، إذن الملك له يعني لا لغيره، صار من خصائصه، صار من خصائصه. فإثبات الملك لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، إثبات الملك لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، لكن على وجه الاستقلال. قال ابتدأ تعالى هذه الآيات بقول ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس. والله عز وجل له الملك بجميع أنواعه وهو مختص به، حينئذ الطلب والدعاء والرغب والرهب إنما يكون ممن يملك كل شيء، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة، الدعاء هو العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، سماه شركا وهو مطلق في كل زمان ومكان. إذن دعاء غير الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى شركا. فإذا دعا داع غير الله عز وجل قلنا ماذا؟ هذا مشرك، لأنه تلبس به بالشرك. قال وأنهم يوم القيامة يكفرون به بشركهم، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم، تبرؤون من الفاعل أيضا، يعني ليس من الفعل فقط وإنما من الفاعل. وهذا الأصنام الجمادات تكون يوم القيامة وتتبرأ من الشرك وكذلك من فاعل الشرك، فكيف بك أيها الموحد في الدنيا؟ وجب عليك أن تتبرأ من الشرك ذاته ومن فاعل الشرك. قال أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم، فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، ما صدقوا، هذا نوع من أنواع الكفر كذلك، يكون ماذا؟ يكون تكذيبا، يكون تكذيبا، لأنه إذا دلت النصوص على أمر ما، بل لو نص، لو جاء نص واحد ودل على حكم مسألة وجب تصديقه، وكذلك إذا كان فيه أمر ونهي وجب امتثاله وقبوله. وإذا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حينئذ يقول الأصل في التوحيد هو هذا المعنى. وهل يشترط في إثبات الأصول تعدد الأدلة؟ هل يشترط؟ جوابه لا. انتبه لهذا، هذا قد يقع عند بعض المعاصرين أنه لا بد أن يكون ثم أصل، وهذا الأصل لابد أن تتكاثر عليه الأدلة، تتكاثر عليه الأدلة، يعني كأنه لا يقبل إلا أن تأتي 10 أدلة من الكتاب أو من السنة حتى يثبت ماذا؟ أنه أصل من الأصول، وليس الأمر كذلك. ولذلك في مسائل المعتقد وفي مسائل الفروع كذلك قد تثبت بعض القواعد العامة المطردة في جميع الشرع بدليل واحد، قس على ذلك إنما الأعمال بالنيات، هذا أصل في بابه وأجمع أهل العلم على ذلك، ولا يشترط فيه أن يأتي أحاديث أخرى متواطئة له أو مواطئة له، وكذلك حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يعتبر أصلا من أصول الدين. وكذلك ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق به بالشرك، فإذا دلت آية واحدة على بيان حقيقة الشرك فلا تجعلوا لله أندادا كفانا، ولا نطلب ماذا؟ دليلا آخر، ومع أن الأدلة كثيرة في نفسها، لكن المراد هنا التنبيه لأن الأصول لا يشترط فيه تعدد الأدلة، بل متى ما ثبت تفسير التوحيد بدليل واحد كفانا، لا سيما أنه مع هذا الدليل الفرد قد حصل إجماع، وكذلك فيما يتعلق بالشرك دليل فرد حصل ماذا؟ حصل إجماع، مفهوم التوحيد مجمع عليه ومفهوم الشرك الأكبر كذلك مجمع عليه، وإن كان الشرك الأصغر وقع فيه شيء من الخلاف في بعض مفرداته عند المتأخرين، والحقيقة إنما ينظر في الشرك الأكبر وهو الأهم، وهذا كما ذكرت مجمع عليه بين السلف، حينئذ لا ينظر إلى شيء آخر البتة. قال وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وكفى، يكفي أننا نثبت أن الدعاء بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسألة أنه شرك أكبر فصار أصلا، وإذا كان كذلك حينئذ وجب طردهم، وأنه لا يغفره لمن لقيه به يعني مات عليه، أما إذا تاب الله تعالى عليه قبل موته، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير بل كذبوهم ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، لأنه أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فوجب حينئذ ماذا؟ وجبت الطاعة، وإذا لم يطع الله تعالى في التوحيد فماذا يطيع في أي شيء؟ وإذا ما انتهى عن الشرك فأي شيء حينئذ ينتهي عنه؟ بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، لو قيل بأن المسألة فيها خلاف الميت يسمع أو لا يسمع، قلنا يسمع أو لا يسمع من أجل الاعتقاد فقط أنه يسمع، لكن تعمل وتفعل يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، لا يلزم من إثبات أن الميت يسمع أنه يجوز أن يدعى من دون الله تعالى، بل جاء النهي مطلقا والحكم على أنه شرك أكبر مطلقا، سواء قيل بأن الميت يسمع أو لا يسمع كذلك، لأن بعضهم يرى أن المسألة فيها خلاف وفيها نزاع حتى في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم، قلنا هذه مسألة أخرى، المسألة في ماذا؟ في سؤالهم سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان يسمع أو لا يسمع، حينئذ يكون صرفه يكون دعاؤهم وهو ميت يكون من الشرك الأكبر قطع النظر عن كونه يسمع له، لأن الذي حكم هو هو الله عز وجل. فبين أن دعاء الميت، لأن هذا يسمى في الشرع ميتا ولو كان حيا في قبره. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الشهيد لا يسمى ميتا لورود النص، لكن هو باعتبار مفارقة الروح للبدن في أصله بهذا الاعتبار يسمى ميتا. حينئذ سؤال كل ميت يعتبر شركا أكبر بقطع النظر عن كونه يسمع أو لا يسمع، والمسألة ليست مرتبطة به بهذا المعنى. وكذلك ما يتعلق به بالأنبياء ليست مرتبطة عن كون ماذا، هل هم أحياء في قبورهم أو لا. كأنه لو صح أنهم أحياء في قبورهم حينئذ جاز سؤالهم فيقيس ما بعد الموت على وقت الحياة، وهذا باطل. قالوا إن الميت يسمع مع سماعه ينفع فتركوا الإسلام والإيمان رأسا، كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. تركوا الإسلام، ما معنى تركوا الإسلام؟ يعني تلبسوا بالشرك فصاروا مشركين. لا يكون تاركا للإسلام إلا إذا كان ماذا، متلبسا بنقيضه. هما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما مسلم وإما كافر مشرك، وإما مؤمن وإما كافر. أما أنهم يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد فهذا ممتنع. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في غزوة أحد. شج الشج هو الجرح في الرأس يكون، كذلك في الوجه خاصة، وهو أن يضرب به بشيء فيشق جلده. وكسرت رباعيته، رباع هكذا بفتحتين، فتح الراء والباء مع التخفيف، كسرت رباعيته، وكل سن بعد ثنية، كل سن بعد ثنية. وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: كسرت فذهبت منها فلقة ولم تقلع من أصلها، يعني ذهب جزء منها لم تقلع من أصلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أوذي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف، هذا الاستفهام ليس المراد به استخبار، إنما أراد به ماذا، الاستبعاد، أي بعيد أن يفلح قوم قد فعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. كيف يفلح قوم، والفلاح والفوز والظفر والسعادة، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وفي مسلم: وأدموا وجهه فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، دعوة فقط. وأما كونهم يدخلون الجنة أو لا يدخلون، يفلحون أو لا يفلحون، تحصل لهم الهداية أو لا تحصل، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونه. هذا من خصائص الرب جل وعلا، كونه يفلح أو لا يفلح من خصائص الرب جل وعلا، كونه يهتدي أو لا يهتدي هذا من خصائص الرب جل وعلا، كونه يدخل الجنة أو النار هذا من خصائص الرب جل وعلا. فإذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى وأحرى. إذا ليس لك من الأمر شيء، الأمر هنا بمعنى الشأن، وشيء هنا نكرة في سياق النفي، فتعم أدنى ما يكون من شيء، أي ليس لك من الحكم في عباده شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيه، والله مالك أمرهم. فإما أن يهلكهم، وإما أن يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا، أو يعذبهم إن أصروا. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر، أي البخاري صحيح، لأنه قال أولا في الصحيح، وفيه أي في البخاري، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هنا بين محل والزمن القنوت، إذا رفع رأسه من الركوع، إذا ليس قبل الركوع، في الركعة الأخيرة لا قبلها من الفجر، بيانا للصلاة وتعيينها، قال ماذا؟ قال: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فسببية هنا، فأنزل أي بسبب هذا الدعاء، اللهم العن فلانا وفلانا. والحديث أو الرواية السابقة أنها بسبب ماذا؟ أنهم أدموا النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا وجهه، ولا بأس أن يكون لي الآية الواحدة سببان. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، وهم كفار ابتداء، فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامه. حسن إسلامه، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بالألوهية وما يتعلق بقصائص الربوبية ليس له من الأمر شيء. ودل ذلك على ماذا؟ دل على ماذا؟ على أن الذي بيده كل شيء هو خالق الخلق. قوله في الصحيح أي الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وثابت، عن ثابت هذا خطأ، عن بالواو في البخاري قال حميد وثابت عن أنس، قال حميد وثابت عن أنس، علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم كذلك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وموصول بالطريقين. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله، إن الأمر كل الأمر، ثم أكده به لفظ كل لله وحده دون ما سوى. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، له الخلق لا لغيره، وكذلك الأمر له لا لغيره تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، حينئذ تفسر بالآية الأخرى إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، حينئذ من الذي يستحق أن يعبد؟ من بيده كل شيء. أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا نزلت في شأن عمه كما سيأتي في باب المستقل. فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء، وهو خيرة الله تعالى من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى، فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله تعالى. إذا كان الله تعالى قطع جميع أنواع التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. إذن لا يتعلق لا بصحابي ولا من دونه من الأولياء، فكل تعلق به مقبور بميت أو حي من الأولياء فالتعلق يكون باطلا، لأنه لن يكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. قال فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. هذه وصية من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، إياك احذر أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. وكيف تعرف سبيل المؤمنين؟ بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة. كيف تعرف سبيل المؤمنين؟ بالكتاب والسنة وما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أبطل الله تعالى التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يبقى في قلب العبد شيء يتعلق به بالأولياء ومن كان بمنزلتهم. قال رحمه الله تعالى قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر أي خوف وحذر، والإنذار هو ماذا؟ الإعلام المقرون بتخويف، الإعلام المقرون به بتخويف، وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش، لما أنزلت عليه هذه الآية قال يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها شبيها بها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس يا عباس يجوز في الوجهان، أما ابن هذا لا يجوز إلا النصر، يا عباس يا عباس، إذا أخطأت يا عباس لست مخطئا، وإذا قلت يا عباس كذلك لا لست مخطئا، يا عباس ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، ابن هذا بالنصب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية صفية كذلك سابق عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا كالتفسير للآية السابقة، ليس لك من الأمر شيء، عام هذا سواء كان للأقربين أو من بعدهم، سواء كان في أمر الدنيا من الهداية ونحوها أو كان في الآخرة، لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي في صحيح البخاري. واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة، حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح البخاري عن وهب ابن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني كان يستعين بماذا؟ بالكتابة، والكتابة تعين على الحفظ، والحفظ خوان كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن هذا في من بعد الصحابة، وقد يهم الصحابي لكن يكون به بالنظر إلى جمع رواياته. مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. بماذا؟ قال: أي بالإيمان بالله ورسوله، وليس الشراء، والاشتراء هنا بماذا؟ بكونه نسيبا أو قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم في قريش، لكن هذا ليس به بجامع، وإنما الجامع يكون بماذا؟ بالإيمان والاتباع، بالإيمان والاتباع. لذلك قال: اشتروا أنفسكم، أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله تعالى في العبادة، وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، من الأوثان والأصنام. فترك الشرك هذا ركن في مفهوم التوحيد، فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، كل معبود سوى الله تعالى فهو لا يضر ولا ينفع، فهو وصف لازم، ولا يستجيب ولا يسمع إلا ولا يسمع إلا هو، هذا لعله حشر. وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه، نعم، فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع، هذا الصواب، إلا هو، هذا إذا كان المراد به ماذا؟ الله عز وجل، وهو يتحدث عن الأصنام ويبين عجزها، أنها لا تسمع ولا تستجيب ولا تملك ضرا ولا نفعا، فالظاهر إلا هو، هذا حشر. وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، لبيك يعني استجابة بعد استجابة، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لا شريك لك، هذا نفي أو لا؟ نفي. هؤلاء عرب أقحاح يعرفون معنى لا شريك بمعنى نفي الشرك مطلقا، ثم استثنوا إلا شريكا هو لك، هذا الشريك لك بمعنى ماذا؟ أنه مخلوق، ولذلك قالوا: تملكه وما ملك، حينئذ الله عز وجل خالقه والله عز وجل هو الذي يملكه، إذن لماذا جعلتموه شريكا لله تعالى؟ ليس إلا تزيين الشيطان واتباع الشيطان. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ تناقض، يعني أثبتوا ماذا؟ لبيك لا شريك لك، ثم بعد ذلك قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، كيف جاز في عقولهم مع أنهم أذكياء أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد قال تعالى: ضرب لكم مثلا، أي بين لكم مثلا أو شبها بحالكم، وذلك المثل من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء عبيد. والإمام عبد لا يكون شريكا لسيده، بل ماله لسيده أو لا يكون شريكا له، ولا يرضى أن يكون ماذا؟ شريكا له. فلذا كيف أنت مملوك لله عز وجل وتجعله شريكا لسيده؟ قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني من المال، فأنتم فيه سواء، فأنتم وهم فيه سواء، أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون ماذا؟ أن يشاركوكم في أموالكم. وكل سيد لا يرضى ولا تقبل نفسه أن يشاركه عبده أو أمته. قال فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أي أشركوا أهواءهم أي في الشرك بغير علم جهلا بما يجب عليهم فمن يهدي من أضل الله من أضله الله وما لهم من ناصرين أي مانعين يمنعونهم من عذابنا. إذن دل النص هذا على ماذا؟ على أن المخلوق لا يرضى أحدا أن يشاركه البتة مطلقا لا في مال ولا في غيره، فكيف حينئذ تجعلون الشريك لله تعالى وأنه مملوك لله تعالى؟ قوله لا أغني عنكم من الله شيئا هذا هو الشاهد من الحديث أي لا أدفع ولا أنفع، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يعني وما للمشركين من أنصار. فبين هنا أنه لا نجاة إلا بماذا؟ إلا بالجمع بين الأمرين إخلاص العبادة لله تعالى والبراءة من عبادة ما سواه، لابد أن يتبرأ من عبادة ما سواه، فإذا لم يتبرأ من عبادة ما سواه حينئذ لا يصدق عليه أنه مخلص لله تعالى، وإذا لم يصدق عليه الإخلاص لله تعالى انتفى عنه ماذا؟ التوحيد من أصله، فهما نقيضان لا يجتمعان، عبادة غير الله تعالى لا يجتمع مع الإخلاص، فشرط تحقيق الإخلاص هو ترك مجانبة عبادة الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين عموما نذارة خاصة، عموما نذارة خاصة يعني سمى ماذا؟ الأقربين يا معشر قريش، وعمم يعني هو فيه عموم وفيه خصوص، باعتبار كونهم قريش لا غيرهم هذا خصوص تخصيص قبيلة صحيح صار تخصيصا، لكنه في نفسه ماذا؟ من هو؟ صار عاما باعتبار نفسه هو عام، وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به، تبي ترك الشرك به هذا معناه أن ترك الشرك بمعنى عدم عبادة ما سوى الله هذا قيد في التوحيد، لا يصح التوحيد إلا بترك عبادة ما سوى الله تعالى. قوله سليني من مال ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه، لا مغفرة ولا هداية ولا دخول جنة ولا نجاة من النار ولا ملك للشفاعة، كل ذلك إلى الله تعالى كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه كما سيأتي، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يستغفر له، وجملة كما مر معنا ما كان هذه تدل على المنع والتحريم يعني صيغة تحريم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وكيف الجحيم هذا في الآخرة كيف تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ لأنهم تلبسوا بالسبب، هذا الأصل في من أشرك بالله تعالى ومات على ذلك أن تشهد له بالنار، هذا الأصل، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص، ولذلك قال هنا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قد يقول قائل أصحاب الجحيم يعني دخلوا النار فهم خالدون مخلدون في النار، هل نشهد لهم؟ نعم، من علمنا أنه مات على الكفر نشهد له به بالنار، نشهد له بالنار. أما لم نعلم نقول الله أعلم به. المؤمن إذا مات ومات على الإيمان هل سيدخل النار ابتداء؟ هل سينجو من النار؟ الله أعلم، لا ندري. لكن من مات على الكفر لكن نقطع له بماذا؟ بأنه لن يخلد في النار وأنه سيدخل الجنة، هذا مقطوع لكل موحد، وكل من مات على التوحيد نشهد له بذلك، صحيح أم لا؟ هذا الأصل باعتبار الظاهر. ومن مات على الشرك والكفر وعلمنا ذلك نشهد له بماذا؟ بالنار، نشهد له هذا الأصل. فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم تنفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بدون البراءة من الشرك، لم يتبر من الشرك. وقلنا لك سابقا قاعدة، كل نص دل على البراءة من الشرك فهو دليل على البراءة من المشرك، والعكس بالعكس، كل دليل جاء النص في الكتاب أو في السنة أو في كلام أهل العلم أن ثم براءة من الشرك فهو براءة من المشرك، لأن الله عز وجل ما كلف العباد أن يتبرأ من الشرك من حيث هو، ثم المتلبس به ماذا صار حبيبا أو وليا أو قريبا. قل لا، مراد البراءة من الشرك مجانبة، البراءة تقتضي المقاطعة والمفاصلة والمصارمة، حينئذ لابد من مصارمة وممانعة الوقوع في الشرك، ثم إذا وقع فيه من وقع كذلك الحكم واحد ونحكم عليه بما فعل. ولذلك إذا ما يتعلق بالمعاصي أنفسها، الزنا مبغوض أو لا؟ يبغض كل إنسان الزنا، وحينئذ يقول الله عز وجل حرم الزنا، قال لا تقربوا الزنا. طيب إذا تلبس شخص بالزنا فهو زان، ما موقفي منه؟ ها أقول لابد من دليل يأتي يقول لا تجالس الزنات، ها، أو تبرأ من الزنات، أو الدليل نفسه يدل على البراءة من الفاعل. كل دليل يدل على البراءة أو على البغض إذا قلنا في المعاصي من الفعل فهو مستلزم للبراءة من الفاعل. وهذا إذا جئت إلى هذا النمط فإذا به الأدلة كثيرة تدل على أن الكافر المتلبس بالكفر حينئذ لزم العبد أن يعتقد كفره. قال بدون البراءة من الشرك، حينئذ لم تنفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بدون البراءة من الشرك. فكل تعلق على غير الله تعالى من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله أكبر، يعني يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، يعني من مات على التوحيد، مات على التوحيد. أما المشرك فلا نصيب له في شفاعة البت، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث والله أعلم، وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. إذن هذا الباب يدل على ماذا؟ على أدلة، هذه الأدلة تدل على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.